بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنشرع الليلة بحول الله وقوته في كتاب العدة. والعدة معناها في الاصطلاح مدة معلومة تتربص فيها المرأة لتعرف براءة رحمها، يعني سلامة الرحم من الحمل. إذن العدة هي مدة معلومة حددها الشارع، تجلس فيها المرأة وتنتظر لتتأكد من براءة الرحم وسلامة الرحم. هذا الباب يذكر فيه المصنف أحكام العدة. وقبل أن نشرع في أحكام العدة وبيان أقسامها ونقرأ كلام المصنف، نلخص هذا الباب في مسائل. ومسائل هذا الباب تتلخص في الجملة في أنواع العدة. ليست كل النساء عدتهن واحدة، وإنما العدة تختلف باختلاف المرأة، سواء باختلاف المرأة هل هي مطلقة أو هي متوفى عنها زوجها، ثم إن كانت متوفى عنها زوجها هل هي حامل أو غير حامل، وإن كانت مطلقة هل هي ممن تحيض أو ممن لا تحيض، وهكذا. لذلك نلخص هذا الباب فنقول التالي: أولا، العدة أنواع. المصنف عليه رحمة الله ذكر 7 معتدات، أن المعتدات 7. المعتدة الأولى هي الحامل، من كانت حاملا، هذه الأولى. وقوله الحامل أو قولنا الحامل معناه أن المرأة الحامل تعتد مطلقا، سواء كانت عدة وفاة أو عدة طلاق. ما معنى عدة وفاة؟ يعني مات عنها زوجها وهي حامل، أو عدة طلاق ومفارقة في الحياة، فارقها زوجها في الحياة بطلاق أو بفسخ كما مر معنا في الخلع. فهذه المفارقة في الحياة كالمفارقة في بالموت، فنقول الحامل مطلقا عدتها وضع حملها، الحامل عدتها بوضع الحمل. نفهم من هذا أن الحامل عدتها وضع الحمل، سواء كان مات عنها زوجها عدة وفاة أو طلقها زوجها عدة حياة، فعدتها هو وضع الحمل. الثانية، المتوفى عنها زوجها غير حامل، فهذه عدتها 4 أشهر و10 كما جاء في القرآن. وكل هذا سنقرأه من كلام المصنف، لكن أريد أن ألخص الباب حتى تتصوروه، ثم نقرأ بعد ذلك فيكون هذا أسهل وأيسر علينا جميعا. إذن الأولى الحامل، فهذه نقول الحامل مطلقا. وش يعني مطلقا؟ يعني من وفاة أو طلاق. الثانية، المتوفى عنها زوجها غير حامل، فهذه عدتها 4 أشهر و10. الآن انتهينا من الوفاة، سننتقل إلى الحياة. الثالثة، من فارقها زوجها في الحياة وهي تحيض، فعدتها 3 حيضات. إذن من فارقها زوجها في الحياة وهي تحيض، ممن يحيض، فعدتها 3 حيضات. الرابعة، نفسها فارقها زوجها في الحياة إلا أنها لا تحيض، فهذه عدتها بالأشهر، 3 أشهر. كم المعتدات الآن أصبح عندنا؟ 4. إما حامل، فهذه بوضع الحمل، وإما متوفى عنها غير حامل، فهذه بال4 أشهر و10، وإما أن تكون مطلقة أو مفارقة في الحياة وهي ممن تحيض أو لا تحيض، هذه الثالثة والرابعة. إن كانت تحيض 3 حيض، إن كانت لا تحيض فهذه كم؟ 3 أشهر. طيب، بقي الخامسة. الخامسة والسادسة كذلك، يعني الخامسة والسادسة هم شيء واحد تقريبا، وهما من ارتفع حيضها معناه كانت تحيض، تختلف عمن لا تحيض أصلا، لكن هذه كانت تحيض ثم ارتفع حيضها، انقطع حيضها، أصبحت لا ترى الدم. هذه التي ارتفع حيضها نوعان: إما أن تكون تعلم سبب هذا الرفع أو لا تعلم السبب. إذن كم صار عندنا؟ الخامسة والسادسة: من ارتفع حيضها وهي لا تعلم سبب ذلك، هذه واحدة. والسادسة والأخيرة هي من ارتفع حيضها وهي تعلم سبب ذلك. فهمت المسألة الآن؟ طيب، كم تعتد هذه التي ارتفع حيضها وهي لا تعلم سببه؟ نقول التي لا تعلم سببه يقولون تعتد عدتين: عدة للحمل وعدة بالأشهر. عدة الحمل 9 أشهر، وعدة الأشهر 3، كم مجموعة 9 و3؟ سنة كاملة. والتي لا تعلم، أو التي نقول تعلم السبب، تنتظر حتى يعود إليها الحيض أو تيأس، يعني حتى تصل إلى 50 سنة. سيأتي كلام مفصل في هذا، سنذكر الرواية الثانية في هذا الموضوع. إذن العدة عندنا أصبحت، المصنف قال 7، لكن أنا لخصتها 6، وأظن هذا أيسر. نقول الأولى قلنا الحامل، سواء مطلقة أو متوفى عنها زوجها فعدتها وضع الحمل. الثانية المتوفى عنها زوجها وليست حامل، فهذه 4 أشهر و10. الثالثة من تحيض فارقها زوجها في الحياة، فهذه 3 حيضات. الرابعة من لا تحيض وفارقها زوجها في الحياة، فهذه 3 أشهر. ثم من ارتفع حيضها وهي لا تعلم سببه، سبب الارتفاع، فهذه عدتها 1 سنة. والسادسة من ارتفع حيضها وهي تعلم السبب، هذه ماذا تفعل؟ هذه تبقى حتى يعود إليها حيضها أو تبلغ سن الإياس. وهذا إشكال، تبلغ سن الإياس يعني لو حصل هذا الأمر وهي في 40 أو في 30، معناها ستمكث سنوات طويلة. والرواية الثانية في المذهب أن هذه الأخيرة مثل التي قبلها، يعني أنها تعتد 1 سنة كاملة. قال المصنف عليه رحمة الله: العدة وهي، عرفها، عرف العدة فقال: تربص من فارقت زوجها بوفاة أو حياة. هذه العدة، التربص والانتظار في حق المرأة التي فارقت زوجها حياة أو ممات. في الحياة مثل الطلاق أو مثل الخلع أو مثل الفسخ، الفسخ أي للعيب، كما لو فسخ نكاحها لعيب من قبلها أو من قبل زوجها. قال المصنف: والمفارقة بالوفاة تعتد مطلقا. ما معنى مطلقا؟ اكتب عندها: أي ولو صغيرا، يعني لو كان زوجها الذي مات عنها صغير، أي ولو صغيرا، أو مع عدم الدخول بها، أو عدم الدخول بها، أو مع عدم الدخول بها، أو كانت أمة، أو كانت أمة. كلام هذا اكتبوه مهم. ما معنى؟ نقول المفارقة بالوفاة من مات عنها زوجها تعتد مطلقا 4 أشهر و10، سواء كان زوجها كبيرا أو صغيرا، سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها. نحن مر معنا أن غير المدخول بها إذا طلقها زوجها تعتد ولا ما تعتد؟ ما تعتد إذا كان غير مدخول بها، إذا طلقها زوجها. أما إن مات عنها فتعتد، أو غير مدخول بها، أو عدم الدخول، أو كانت أمة. هب أن هذه الزوجة ليست حرة، أمة، فمات عنها زوجها، تعتد ولا ما تعتد؟ تعتد، لكن لا تعتد عدة الحرة، تعتد نصف عدة الحرة. كيف تكون الزوجة أمة؟ مر معنا هذا الكلام. قلنا هل لحر أن يتزوج الأمة؟ يمكن ذلك، ها، بشروط: عدم الطول مع خوف العنت. طيب، قال المصنف: تعتد مطلقا. طيب كيف تعتد؟ فصل ذلك وبينه فقال: فإن كانت حاملا من الميت فعدتها حتى تضع كل الحمل. حتى تضع كل الحمل، ما معنى كل الحمل؟ يعني لو كانت حامل ب2 تنتهي العدة بولادة الثاني، لو كانت حامل بتوأم، لو كانت حامل ب3 تنتهي العدة بإيش؟ بوضع الثالث، ولو كانت حامل ب1 بأن تضع هذا الواحد. قال: فإن كانت حاملا من الميت فعدتها حتى تضع كل الحمل، وإن لم تكن حاملا فعدتها وإن لم تكن حاملا فإن كانت حرة فعدتها 4 أشهر و10 ليال بأيامها. 4 أشهر و10 ليال بأيامها. وعدة الأمة نصفها يعني 2 شهر و5 ليال. طبعا أما عدة الحرة 4 أشهر و10 فهذا بنص الآية، يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وأما تنصيف عدة الحرة قالوا هذا قضاء الصحابة، بذا قضاء الصحابة وحكاه بعضهم إجماعا عنهم. قال المصنف انتقل إلى المفارقة في الحياة. إذن لمر معنا الآن إيش كم واحدة مر معنا؟ 2. الأولى اكتب عندها رقم 1، فإن كانت حاملا هذه رقم 1 فعدتها وضع كل الحمل. الثانية إن لم تكن حاملا، والمعنى يعني لم تكن حاملا وفارقها زوجها بالوفاة، توفى عنها زوجها، فهذه عدتها 4 أشهر و10 في حق الحرة و2 شهر و5 ليال في حق الأمة. انتقل إلى المفارقة بالحياة. قال والمفارقة في الحياة لا تعتد إلا إن خلا بها أو وطئها. وهذا مر معنا. المفارقة في الحياة يعني طلقها زوجها قبل الدخول، هل لهذه عدة؟ الجواب لا، ما لها عدة، لكن إن مات عنها قبل الدخول فعليها العدة. فالمفارقة في الحياة ما تعتد إلا بالدخول. إيش هو الدخول؟ أمران. الأول إما أن يخلو بها إن خلا بها أو وطئها، وعلمنا قبل ذلك أن مسألة الخلو بها إذا خلا بها أو وطئها فإن هذا هو الذي يوجب للمرأة المهر كاملا. من الأشياء التي توجب المهر كامل وش اللي مر معنا؟ الخلوة، والثاني الوطئ. في أشياء ثانية؟ في أشياء غير هذه؟ إيش؟ نعم، استباحة ما يستبيحه الرجل من المرأة. طيب قال أو وطئها وكان ممن يطأ مثله ويوطأ مثلها. وعلمنا أن الذي يطأ مثله هو 10، والتي يوطأ مثلها هي 9. ما دون ذلك لا يتصور، لا يتصور 9 أن يطأ، ولا يتصور من 8 ها من 8 أن توطأ وتحمل، توطأ لكن ما تحمل. إذن يقول لابد أن يكون خلا بها أو وطئها والحال كذلك. ما هو الحال؟ الحال أنها ممن يوطأ مثلها وهو ممن يطأ مثله. فإن كان دون ذلك، فإن كان دون ذلك يقولون لا داعي للعدة. ليش؟ لأن من دون ذلك لا يلحق به النسب، وبالتالي لا فائدة من هذه العدة. قال طيب وش عدة هذه المرأة التي فارقها زوجها في الحياة وقد خلا بها أو وطئها؟ عدتها تب رقم 3 الآن، وعدتها إن كانت حاملا بوضع الحمل. رقم 3 وعدتها إن كانت حاملا بوضع الحمل. الرابعة وإن لم تكن حاملا. رقم 4 رقم ذلك، فإن كانت تحيض فعدتها 3 حيض إن كانت حرة. 3 حيض إن كانت حرة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وحيضتان إن كانت أمة، وقلنا إن الأمة على نصف الحرة، فلما كانت الحرة 3 حيضات، الأمة نصفها، يعني الأصل أن نقول حيضة ونصف، لكن لا تتنصف الحيضة، فلما كانت الحيضة لا تتنصف جبرناها وكملناها وجعلناها حيضتين. قال المصنف إذن الخامسة الآن، اكتبوا 5، وإن لم تكن تحيض، هذه رقم 5، وإن لم تكن تحيض. كيف لم تحيض؟ بأن كانت صغيرة يعني ما بلغت المحيض، أو بالغة ولم تر حيضا ولا نفاسا، بالغة لكنها ما نزل عليها الدم، ما نزل منها دم، أو كانت آيسة يعني كانت تحيض وبلغت سن الإياس فهي الآن لا تحيض، وهي من بلغت 90، وهي من بلغت 50، وهي من بلغت 50. الآيسة عند الحنابلة في المذهب المعتمد عندهم 50 سنة، والمسألة فيها ما فيها من خلاف، وهي من بلغت 50 سنة فعدتها 3 أشهر إن كانت حرة. فعدتها 3 أشهر إن كانت حرة، وشهران إن كانت أمة، شهران إن كانت أمة. طيب ليش قلنا شهران إن كانت أمة؟ ليه ما قلنا شهر ونصف؟ قالوا جعلوا يعني المسألة قاسوها على الحيض، قالوا كما أنها الأمة تعتد بالحيض بحيضتين، فكذلك بالأشهر بإيش؟ بشهرين. ما قاسوا على مسألة تنصيف الثلاثة الأشهر، مع أن هذا الأصل، الأصل أن الثلاث الحيضات لا تتنصف، لكن الثلاثة الأشهر تتنصف. لكن على هذا نص الإمام أحمد، نص الإمام أحمد على أن الأمة التي لا تحيض عدتها شهران. انتقل المصنف إلى السادسة، قال: ومن كانت تحيض ثم ارتفع حيضها قبل أن تبلغ سن الإياس ولم تعلم ما رفعه، يعني لم تعلم السبب الذي جعل دم الحيض ينقطع عنها، هذه ايش نسميها؟ قلنا من ارتفع حيضها ولم تعلم السبب، من ارتفع حيضها ولم تعلم السبب كم عدتها؟ قال المصنف: فتتربص 9 أشهر أي للحمل، ثم تعتد عدة آيسة، يعني 3 أشهر، أصبح المجموع سنة كاملة. هذا قالوا هذا هو قضاء عمر رضي الله عنه، بذا قضى، ويظهر أن هذا القضاء احتياطا لها. السابعة هي من ارتفع حيضها وعلمت سببه، علمت سبب الرفع أي المرض، يعني كان يكون أصابها مرض فانقطع حيضها بسبب المرض أو سبب آخر. قال: وإن علمت ما رفعه، يعني الحيض، من مرض أو رضاع أو نحوه كنفاس مثلا، فلا تزال متربصة حتى يعود الحيض فتعتد به. يقولون: وإن طال الزمن، إذن لا تزال متربصة، تنتظر وتمكث في عدة حتى يعود إليها الحيض فتعتد بالحيض. إذا عاد إليها الحيض تعتد، يعني إذا اعتد كم حيضة؟ 3 حيضات. طيب وإن لم يعد إليها الحيض كيف تسوي؟ قال: أو تصير آيسة فتعتد كآيسة، يعني 3 أشهر. وهذا قد يكون فيه مشقة بالغة على المرأة إذا حصل لها ذلك في سن مبكر. اكتب عندها: وعنه تعتد سنة، وعنه يعني عن الإمام أحمد أنها تعتد سنة كاملة مثل السابقة. الآن المصنف ذكر 7 معتدات، من هن؟ قال: أول شيء من توفى عنها زوجها وهي حامل، فهذه بوضع الحمل. والثانية: من توفى عنها زوجها وهي غير حامل، فهذه كم عدتها؟ 4 أشهر و10. ثم انتقل إلى الحياة، قال: من فارقها زوجها وهي حامل، فهذه بوضع الحمل. ثم من فارقها زوجها وهي غير حامل وكانت تحيض، فثلاث حيضات. فارقها زوجها في الحياة وهي غير حامل ولا تحيض، فهذه 3 أشهر. ثم انتقل إلى التي ارتفع حيضها ولا تعلم سببه، وقال هي عدتها سنة كاملة. ثم من ارتفع حيضها وهي تعلم سببه، فهذه عدتها كم؟ يقول: تنتظر حتى يعود إليها الحيض أو تبلغ سن الإياس. والرواية الثانية أن عدتها سنة. على الرواية الثانية سندمج 6 و7 ونقول: من ارتفع حيضها تعتد سنة، سواء علمت السبب أو لم تعلم السبب. قال المصنف: وإن وطئ الأجنبي بشبهة، رقم المسائل هذه 1، اكتب عند كلمة شبهة 1، أو نكاح فاسد 2، أو زنا من هي في عدتها، أو زنا 3 من هي في عدتها، ماذا تفعل؟ يقول: وإن وطئ الأجنبي بشبهة، يعني غير الزوج، وطئ بشبهة، يعني حصل خطأ فظنها زوجة وظنته مثلا زوجها فحصل الوطء، أو نكاح فاسد. إذا حصل الوطء من الرجل الأجنبي اللي هو بالنكاح الفاسد، يعني تزوجها بنكاح فاسد كما لو تزوج بغير ولي أو بغير شهود، 3، أو حصل الوطء بزنا، هذه 3 الحالات. يقول: كيف تكون عدة هذه المرأة؟ قال: أو زنا من هي في عدتها، يعني معنى ذلك أنه هي امرأة كانت في العدة فحصل لها وطء بشبهة، أو حصل لها وطء بنكاح فاسد، أو حصل لها وطء بزنا، قال أتمت عدة الأول، هي الآن في عدة، فتتم عدة الأول ثم تشرع في عدة الثاني الذي حصل منه الوطء. طيب، قال المصنف: وإن وطئها عمدا من أبانها، يعني وإن وطئها عمدا من أبانها، من أبانها يعني الذي طلقها وهي لا تحله، فكالأجنبي، فكالأجنبي، انتبهوا يا إخوان، إذا وطئها التي هي في عدتها، امرأة في عدتها، الآن تصوروا امرأة طلقها زوجها ثلاث طلقات، فبعد الطلاق تلزمها عدة، كم عدتها؟ ها؟ ثلاثة أشهر، قلنا إذا تصور أنها تحيض ثلاثة حيضات، وإذا تصور أنها لا تحيض ثلاثة أشهر، وكانت غير حال، وطئها زوجها، عفوا طلقها زوجها ثلاثا فدخلت في العدة، إذا ظهر أنها حامل وهي في العدة، إذا ظهر حملها، فهذا الولد سينسب لمن؟ ينسب لمن؟ للزوج الذي طلق، بمعنى أن هذا الحمل الذي سيظهر في العدة سيلحق نسب هذا الحمل بالزوج الذي طلق، أليس كذلك؟ طيب، هب أنه أن هذا الزوج الذي طلقها ثلاثا ودخلت في العدة هي لا تحل لزوجها الأول، لو أنه وطئها في هذه العدة التي لا تحل له فيها وحصل حمل من هذا الوطن، فهمت المثال؟ من الثاني، الثاني يلحق به ولا ما يلحق؟ هذا الوطأ الثاني لو حصل حمل من الوطأ الثاني يلحق به أم لا؟ لا، ما يلحق به، لأنه هذا ليس من نكاح وإنما هو من سفاح، فهمنا المسألة؟ بناء على هذا يقول المصنف: وإن وطئها عمدا من أبانها، يعني الذي أبانها وفصلها وطلقها طلاقا بائدا، يقول هو كالأجنبي، فإذا تعتد أولا عدة أولى من الطلاق ثم عدة من السفاح الذي حصل، يفرقون، فهمنا المسألة؟ السبب ما هو؟ السبب عدم لحوق الحمل بالوطء الثاني، إذن هي الآن حصل عليها أو حصل لها وطئان، حصل لها وطء قبل الطلاق، وهذا الوطء لو حصل منه حمل فإن هذا الحمل يلحق بالواطء، ثم حصل عليها وطء بعد الطلاق، وهذا الوطء الثاني لو حدث منه حمل فإن هذا الحمل لا يلحق بالواطء، لذلك نفس، إذن نقول عدتين، نقول عدتان، هذا معنى. قال يقول المصنف: وبشبهة، وبشبهة، ما معنى وبشبهة؟ اكتب عندها أي من أبانها، أي من أبانها، يعني لو وطئها من أبانها بشبهة، في الصورة الأولى ماذا قال المصنف؟ وإن وطئها عمدا، عمدا معناه زنا، من أبانها وطئها عمدا معناه زنا، لكن في الثاني قال: أو بشبهة استأنفت العدة من أولها. كيف المسألتين الآن؟ الآن الرجل طلق زوجته ثلاث طلقات فشرعت في العدة، فلو حصل منه وطئ عمد فتحتاج إلى كم عدة؟ إلى عدتين، عدة للوطئ الصحيح وعدة للوطئ الذي ليس بصحيح. يقول: لكن لو أن هذه المرأة نفسها وطئها زوجها بشبهة، ما هو بزنا، بشبهة أخطأ فيها ظنها زوجته فوطئها، يقول، نقول نحن الآن هذا الحمل لو حصل حمل من الوطئ الثاني يلحق الزوج ولا ما يلحق؟ يلحق، وطئ الشبهة يلحق به لأنه ما هو محرم، خطأ. يقول المصنف: ولو كان الوطئ الذي حدث ممن أبانها بشبهة فإنها تستأنف العدة من أولها، يعني تبدأ في عدة جديدة وتلغي القديمة، ما هو السبب؟ نقول السبب للحوق النسب بهذا الوطئ، اكتبوا هذا، اكتبوا عند المسألة الأولى وهي: وإن وطئها عمدا من أبانها فكالأجنبي، كالأجنبي يعني تتم عدة الأول ثم تعتد في الوطئ الثاني، ما هو السبب؟ ما هو التعليل؟ التعليل لعدم لحوق النسب بالوطئ الثاني، لعدم لحوق النسب بالوطئ الثاني، وأتمنى أن تكتبوا هذا الكلام حتى لا تنسوه. إذن فكالأجنبي معناه تعتد عدتين، فكالأجنبي اكتب عندها فعدتان، تتم عدة الأول الوطء الأول ثم تعتد عدة للوطء الثاني. ما هو التعليل لماذا هذا الحكم؟ قلنا ليش؟ لأن الوطء الثاني لا يحصل به لحوق في النسب. قال وبشبهة، هذه الحالة الثانية يعني من أبانها إذا وطئها بشبهة استأنفت العدة من أولها. ما هو التعليل؟ نقول التعليل للحوق النسب بهذا الوطء. قال المصنف وتتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة. بتعدد الواطئ بالشبهة، كيف الواطئ بالشبهة؟ يعني لو حصل أكثر من وطئ بشبهة، حصل وطئان، وطئ الأول بشبهة في حق المعتدة الآن، ثم أو غير معتدة، يعني إذا حصل وطئ بشبهة ممن لا يحل له أن يطأها، إذا حصل أكثر من وطئ بشبهة فكم تعتد؟ تعتد بعدد هذا الوطئ. إذا حصل الوطئ مرتان بشبهة يعني من اثنين بشبهة، فتعتد للوطئ الأول بشبهة وللثاني بشبهة، لأن كلهم ما يلحقهم النسب. لا، إذا تعدد من واحد لا، ما يتعدد بتعدد الوطئ من أكثر من واحد، لكن لا تتعدد العدة بتعدد الوطئ من واحد، ما يحصل. ليش؟ لأن الناس تعتد عدة واحدة. يعني مثلا صورة ذلك أنه امرأة حصل عليها وطئ بشبهة من شخص واحد مثلا مرتين، فنقول تعتد عدة واحدة، لأن الأول لو حصل حمل من الأول أو من الثاني هو سيلتحق برجل واحد، لكن إذا حصل وطئ شبهة من اثنين تعتد للأول ثم تعتد للثاني، لأن كل واحد له نسبه. قال المصنف لا بالزنا، فإن العدة يعني لا تتعدد إذا حصل تعدد زنا والعياذ بالله. السبب إيش؟ السبب أنها لو ظهر أن هي حامل من هذا الزنا فنقول هذا الحامل لا يلحق أصلا بالزاني، فما يهمنا هو ولد مين بالضبط، فليكن ابن من. قال المصنف ويحرم على زوج الموطوءة بشبهة أو زنا أن يطأها في الفرج ما دامت في العدة. ما هو السبب؟ مرأة متزوجة نسأل الله السلامة والعافية، حصل عليها خطأ وطئ شبهة، زوجها يمتنع حتى تعتد. ليش؟ حتى يظهر أنه هل حملت من هذا أم لا. كذلك لو حصل منها زنا والعياذ بالله فإن زوجها يتجنب الوطئ في الفرج ما دامت في عدتها حتى لا يستمع ما آني في رحمها. انتقل المصنف إلى باب الإحداد، والإحداد اكتب عندها، الإحداد تعريفه اجتناب ما يدعو إلى نكاح المرأة من زينة ونحوها، من زينة ونحوها. قال المصنف ويجب الإحداد على المتوفى عنها زوجها بنكاح صحيح ما دامت في العدة. نفهم من هذا أن الإحداد واجب في حق الزوجة على زوجها، في حق الزوجة بخلاف القريب الآخر فإنه لا يجب. يجب الإحداد على المرأة المتوفى عنها زوجها إذا كان بنكاح صحيح وليس نكاحا فاسدا أو باطلا ما دامت في العدة، فإذا انقضت العدة فلا حداد، ما يقضى الإحداد، ما يقضى. قال لحديث لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، قال إلا على زوج أربعة أشهر وعشر. قال ويجوز للبائن، يجوز للبائن يعني كالمطلقة مثلا أو المخالعة، يجوز منها الإحداد لكنه ليس بواجب. بدأ المصنف في شرح الإحداد ما هو، قال والإحداد ترك الزينة والطيب والزعفران ولبس الحلي ولو خاتما ولبس الملون من الثياب كالأحمر والأصفر والأخضر، كل ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس ثوبا مصبوغا إلى آخره. طيب نفهم من هذا الآن، هذه الأشياء التي ذكرها المصنف بعضها نص عليها وبعضها مفهوم من معنى الإحداد أنه يدعو إلى نكاح المرأة ويرغب في الزواج بها. قال والتحسن بالحناء والاستيذاج نوع من يعني كالمكاييج اليوم، والاكتحال بالأسود والادهان بالمطيب وتحمير الوجه وحفه، حف الوجه يعني استئصال الشعر. قال وليس ولها لبس الأبيض ولو حريرا، لها أن تلبس الأبيض. ليش تلبس الأبيض؟ لأن الأبيض صحيح أنه طيب وأنه حسن، لكنه هذا يعتبر من الملابس الطبيعية وليس من الزينة، من الزينة الزائدة عن المعتاد. قال ولو حرير، يعني لها أن تلبس الحرير. إذن نفهم من هذا أن الإحداد يعني أن لا تتزين المرأة زينة فوق العادة، أو زينة تدعو غيرها أو تدعو الرجال إلى زواجها أو خطبتها أو النكاح بها. لكن لا يعني هذا أنها تكون في ملابس قذرة أو في هيئة قذرة أو رثة، لا، ليس هذا مطلوب. فلها أن تغتسل، لها أن تتنظف، ولها أن تلبس النظيف، لكن ليس لها أن تلبس الزينة. قال ولها لبس الأبيض ولو كان حريرا. قال وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها فيه، يعني الذي مات زوجها وهي تسكن فيه. هذا الأصل أنها تلتزم فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة وقال امكثي في بيتك التي الذي أتاك فيه نعي زوجك. قال المصنف ما لم يتعذر، يعني إلا إذا تعذر عليها أن تعتد في البيت الذي مات زوجها وهي فيه، إذا أصبح هذا البيت متعذر البقاء فيه فإن لها الانتقال. كيف يتعذر؟ من صور التعذر عليها كما لو أصابها خوف على نفسها من هذا البيت، إذا بقيت في هذا البيت وحدها تخاف على نفسها أو تخاف على مالها من السراق، أو أخرجت من هذا البيت قهرا قهروها على ذلك، أو أخرجوها بحق، كما لو كانت مثلا جاء صاحب البيت وطلب منها الأجرة وليس عندها أجرة فأخرجها، أخرجها بحق، فلها أن تنتقل. كل هذه أعذار يبيح لها الانتقال. قال المصنف وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت. تنقضي العدة بمضي الزمن، إذا قلنا عدة المرأة المتوفى عنها 4 أشهر و10 تنقضي العدة سواء كانت في بيت زوجها أو كانت في مكان آخر، لا تقضى. لو أن المرأة مات زوجها فخرجت من بيتها بغير سبب نقول هذا لا يجوز، جلست في بيت أهلها 4 أشهر و10 أيام انتهت العدة، ثم علمت بعد ذلك أن هذا لا يجوز، ترجع وتعيد العدة، نقول العدة لا تعاد. وكذلك الإحداد لا يقضى، كل ذلك لا يقضى. يقول المصنف قال باب الاستبراء الإماء، باب استبراء الإماء، وهو يعني استبراء الإماء. ما معنى استبراء الإماء؟ استبراء كنا التأكد من براءة الرحم، هذا المقصود بالاستبراء، أن يتأكد الأمة من براءة رحمها. قال وهو واجب في 3 مواضع. الأول أحدها إذا ملك الرجل ولو كان طفلا أمة يوطأ مثلها، أمة يوطأ مثلها حتى ولو ملكها من أنثى، أو كان بائعها قد استبرأها، أو باع أو وهب أمته إلى آخره. دعونا نشرح. يقول المصنف الأول إذا ملك الرجل أمة وكانت هذه الأمة يوطأ مثلها فإن الاستبراء يكون واجب، هذه صورة يكون الاستبراء واجب. إذن إذا ملك الأمة فإنه يستبرئ الأمة قبل أن يطأها. ليش؟ لاحتمال أن تكون هذه الأمة حامل ممن سبق، تكون حامل قبل الملك، فلذلك يستبرئها ويتأكد أنها غير حامل، ثم بعد ذلك له أن يطأها. الآن نقرأ كلام المصنف. قال إذا ملك الرجل، يعني يجب عليه أن يستبرئ الأمة، ولو طفلا، لو كان هذا الذي ملك الأمة طفل، الذي اشتراها طفل، نقول يجب أن يستبرئها. قال أمة يوطأ مثلها، نفهم أنه لو ملك أمة لا يوطأ مثلها فلا. من التي يوطأ مثلها؟ بنت كم قلنا؟ 9 سنوات. اللي دون 9 ما نتصور أنها حامل، ولا يتصور أنه رحمها مشغول بغيرها. قال حتى ولو ملكها من أنثى، هب أن الرجل الذي اشترى هذه الأمة اشتراها من أنثى، مالكتها الأولى أنثى، فهل يستبرئها؟ يقول كذلك يستبرئها لو كانت أنثى. طيب لو كانت أنثى ما يتصور أن الأنثى أنها تحمل من أنثى، يقول كذلك يستبرئها لعموم الأمر بذلك، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره. يقول هذا خلاص مأمور بالاستبراء، إذا تستبرئ. وطبعا الاحتمالات كثيرة، قد تكون الأنثى الأولى زوجتها مثلا ثم طلقت. قال إذا ولو كان حتى ولو ملكها من أنثى، المالك الأول أنثى يستبرئ. طيب، أو كان بائعها قد استبرأها كذلك إيش يستبرئ. ولو كان بائعها قد استبرأها نقول يجب على من اشتراها أن يستبرئها أيضا احتياطا، احتياطا. ليش؟ الاحتمال أنه ما يكون استبرأها، فالشاهد هو يستبرئها حتى يحتاط. يقول صورة جديدة، قال أو باع أو وهب أمته، باع الأمة لشخص أو وهب الأمة لشخص ثم عادت إليه، يعني نفس الأمة بفسخ، باعها لشخص ثم فسخ البيع، ماذا يحصل للأمة؟ تعود للسيد الأول. فإذا عادت الآن إليه هل يكون ملكها؟ ونقول يجب استبراؤها. إيش قال المصنف؟ نعم، يقول أو باع أو وهب أمته يعني لغيره ثم فسخت الهبة وعادت الأمة إليه، عادت إليه بفسخ أو غير الفسخ، كذلك يستبرئ. يقول حيث انتقل الملك لم يحل استمتاعه بها ولو بالقبلة حتى يستبرئها. واضح المسألة هذه؟ إذن إذا ملك الأمة بأي صورة كانت فإنه يستبرئها قبل كل شيء. إلا مناديف أعطيني كلمة. طيب خلاص جاء وصل. قال المصنف الثاني، إذا ملك أمة ووطئها، انتبهوا الأول الصورة الأولى إذا ملك الأمة اشتراها، الآن لا سيتكلم عن بيعها، إذا أراد بيع الأمة أو تزويج الأمة فإنه يستبرئها. قال المصنف إذا ملك أمة ووطئها ثم أراد أن يزوجها أو يبيعها قبل الاستبراء فيحرم، لأن هذا يؤدي إلى اختلاط الأنساب. قال فلو خالف، يعني خالف هذا الأمر وباع الأمة قبل الاستبراء أو زوج الأمة قبل الاستبراء، يصح البيع ويصح النكاح؟ قال فلو خالف يعني فزوجها أو باعها قبل الاستبراء صح البيع، لكن لم يصح النكاح. إذن عنده أمة وطئها، أراد أن يبيعها، نقول يجب إيش؟ يجب أن يستبرئها. فلو خالف ولم يستبرئها ثم باعها صح البيع، لكن المشتري عليه أن يستبرئ. طيب نفس المسألة نكررها، عنده الأمة وطئها ثم أراد أن يزوجها الآن مش يبيعها، فنقول يجب عليه أن يستبرئها، ما استبرأها، زوجها بدون أن يستبرئها صح النكاح؟ لا ما صح، فرقنا بين البيع والنكاح. فهمت المسألة؟ إذن واحد عنده أمتين كلاهما وطئتا منه ثم أراد أن يزوج الأولى ويبيع الثانية، الواجب إيش؟ أن يستبرئ كلتاهما. باع الأولى بدون استبراء صح البيع ولا ما صح؟ وزوج الثانية بدون استبراء ما صح النكاح. ليش؟ لأنه كأنه زوج الأمة في حال عدتها، كالمزوجة أو في حال العدة. قال المصنف الثالث إذا أعتق أمته أو أم ولده. أم الولد من هي؟ لا تفهموا أن أم الولد هي الزوجة أم العيال، لا، أم الولد مر معنا إنها الأمة التي أنجبت لسيدها، فهذه تختلف عن الأمة التي لم تنجب لسيدها. الأمة التي أنجبت لسيدها ولدا سواء كان ذكر ولا أنثى، هذه يعلق عتقها بوفاة السيد، بمجرد أن يموت السيد تصبح حرة ويعتقها ولدها، فهي تختلف. يقول إذا أعتق الأمة أمته أو أعتق أم ولده أو مات عنها، عن أمته مثلا، قال لزمها، أو مات عفوا عن أم الولد، طبعا مات عن أم الولد، لزمها استبراء نفسها لزمها استبراء نفسها إن لم تستبرئ من قبل. إذن عندنا ثلاثة صور، إذا ملك الأمة يستبرئها، إذا أراد أن يبيعها يستبرئها، إذا عتقت وأصبحت حرة هي التي تستبرئ نفسها. طيب نحن منذ اليوم ونحن نقول استبراء الاستبراء، كيف يحصل استبراء الأمة؟ قال المصنف: واستبراء الحامل بوضع الحمل، ضع رقم واحد. إذن هذه الحالة الأولى من الاستبراء، أو الطريقة الأولى للاستبراء، إن كانت حامل بوضع حملها. ومن تحيض بحيضة، هذا رقم كم؟ رقم 2. الثالثة: والآيسة والصغيرة والبالغ التي لم تر حيضا بشهر واحد. إذن إن كانت الأمة حامل وضع الحمل، تحيض بحيضة واحدة، ما هو ثلاثة. متى قلنا الأمة عدتها شهرين أو حيضتين؟ إذا طلقت. لكن هنا استبراء، ما هو مسألة الطلاق، استبراء غير الطلاق، غير العدة. والبالغ، قال والآيسة والصغيرة، الآيسة التي لا تحيض بلغ سن الإياس، والصغيرة التي لم تحيض، والبالغ التي لم تر الحيض بشهر واحد، لأن الشهر يقوم مقام إيش؟ مقام الحيض. قال المصنف: والمرتفع حيضها، الآن قاعدين نقيس على المعتدات، والمرتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه. هناك قلنا كم عدتها؟ سنة. قال المصنف: بعشرة أشهر. ليش بعشرة أشهر؟ تسعة للحمل هذه ما تتغير، تسعة الحمل هذه ثابتة في حق الأمة وفي حق الحرة، ونضيف إليها إلى التسعة الاستبراء شهر واحد، إذن عشرة أشهر. هذا رقم كم؟ 4. الخامسة: والعالمة ما رفعه، يعني التي ارتفع حيضها وهي عالمة بما رفعه، ما رفعه، قال بخمسين سنة وشهر، يعني حتى تبلغ سن الإياس ونزيد عليها شهر. ما هو الشهر هذا؟ الاستبراء. والخمسين السنة قياسا على ما مضى. طيب هب أنها ما وصلت الخمسين، قبل الخمسين عاد إليها الحيض، تستبرئ بإيش؟ بشهر واحد. أقول عاد إليها الحيض، ليش تستبرئ بشهر واحد وهي تحيض؟ بحيضة ولا بشهر؟ بحيضة واحدة. قال المصنف: ولا يكون الاستبراء إلا بعد تمام ملك الأمة كلها ولو لم يقبضها. يعني متى تشرع في الاستبراء؟ قلنا إذا ملك الأمة، إذا ملك الأمة كاملة، يعني مش بعضها، تبدأ في الاستبراء، أما قبل ذلك فلا، إذا ملكها تماما. قال المصنف: وإن ملكها حائضا لم يكتفي بتلك الحيضة، اشترى الأمة وهي حائض، نقول يجب عليه أن يستبرئها بحيضة واحدة. طيب هل نحسب هذه؟ لا، ما تحسب، لم تكتفي بتلك الحيضة، إذن معناه ينتظرها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى. قال المصنف: وإن ملك من تلزمها عدة اكتفى بها. وإن ملك يعني أمة تلزمها عدة، اكتب عندها لوفاة أو طلاق، لوفاة أو طلاق. هب أن هذه الأمة التي اشتراها كانت مطلقة، طلقت. إذا طلقت الأمة من زوج كم عدتها بالحيض؟ حيضتان. طيب الآن هي طلقت وشرعت في العدة، بدأت في العدة حيضتين، تنتظر الحيضتين حتى تطهر وتخرج من العدة. في هذه الفترة باعها سيدها لشخص آخر، هذا معنى ملك من تلزمها عدة، ملكها الآن. نحن الأصل نقول إنه من ملك الأمة يجب عليه أن يستبرئها. طيب الآن هو ملكها وهي في عدة، لابد أن تتم العدة، أليس كذلك؟ أتمت العدة، إذا أتمت العدة هل تبدأ في استبراء ولا تكفي العدة؟ قال المصنف: اكتفى بها. ليش؟ لحصول براءة الرحم بالعدة، فما نحتاج للاستبراء، الاستبراء استغنينا عنه. قال المصنف: وإن ادعت الأمة الموروثة تحريمها على الوارث بوطء مورثه، ادعت إيش؟ ادعت الأمة الموروثة، مات السيد، ترك أمة، جاء الأولاد يريد أن يقتسموا يقتسموا المال ومنها هذه الأمة، فادعت الأمة قالت أبوكم وطئني، فلا تحل الأولاد أن يطئوها، فادعت تحريمها على الوارث، على الولد، بوطء المورث اللي هو الأب. إذا ادعت ذلك نقبل ولا ما نقبل؟ الجواب تقبل ذلك، صدقت، صدقت بهذا. طيب هذه صورة. الصورة الثانية، إذن على الوارث بوطء مورثه اكتب عندها صدقت. المسألة الثانية، أو ادعت المشترات الأمة المشترى، الأمة المشترى أن لها زوجا، صدقت ولا ما صدقت؟ قال المصنف صدقت، يعني في المسألتين. إذن إذا ادعت الأمة الموروثة أنها محرمة على الوارث نقبل هذا. ليش؟ لأنه ما عندنا طريق نعرف به الحق إلا من جهتها فنقبل هذا. كذلك لو أن رجل اشترى أمة فأراد أن يطأها قالت أنا متزوجة، يقبل قولها ولا لا؟ يقبل قولها. ننتقل أيها الأحباب إلى كتاب الرضاع. قال المصنف كتاب الرضاع، واكتب تعريف الرضاع، مص من دون الحولين، من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل، لبنا ثاب عن حمل يعني جاء من حمل. قال المصنف يكره استرضاع الفاجرة والكافرة وسيئة الخلق والجزماء والبرصاء، كل هؤلاء يكره أن تسترضع. لماذا؟ ما هو السبب؟ يعللون ذلك، يقولوا إما يعني لئلا يتأثر الولد بها، فإن كانت لعيب خلقي أو خلقي، أو نقول خلقي، فإن كانت كالجزماء والبرصاء لمرض يخشى أن يتعدى إلى الولد، أو لسوء الخلق أو الفجور لئلا يتأثر الولد بذلك. وهل الولد يتأثر بذلك؟ الله أعلم، لكن لا شك أنه عدم استرضاعها أولى. والسبب ما هو؟ أن هذه المرأة إذا قدرنا أنها فاجرة أو غير ذلك أو سيئة الخلق ستكون أم للولد بعد ذلك، والأولى أن لا تكون أمه فاجرة ولا أمه من الرضاع سيئة الخلق ولا غير ذلك. قال، قال المصنف وإذا أرضعت المرأة طفلا بلبن حمل لاحق بالواطئ صار ذلك الطفل ولده، ولدهما، صار ذلك الطفل ولدهما. الآن هذا يذكر المصنف القاعدة في تحريم الرضاع كيف تكون. يقول إذا أرضعت المرأة طفلا، المقصود ببقية الشروط اللي الخمس الرضاعات وفي الحولين، بلبن، بلبن حمل لاحق بالواطئ. كيف لبن حمل؟ لبن سببه الحمل، يفهم من هذا أن لو كانت بكر مثلا ما في حمل أصلا ودر لبنها، فهل لبنها يحرم ولا ما يحرم؟ ظاهر كلام المصنف أنه إيش؟ ما يحرم، لكن الرواية الثانية في المذهب أنه يحرم وهو اختيار الموفق. وكلام المصنف يقول لا ما يحرم، لأن هذا ليس هو اللبن المعتاد، هذا أمر خارج عن العادة، ما هو معتاد أن المرأة يدر لبنها من غير حمل. ويقولون على الرواية على المذهب أن هذا اللبن لا يحرم، لأنه يقولون هذا ليس لبن حقيقي، هذا مثل، هذا مائع سائل خرج منها لكن ليس لبنا حقيقيا، فلا ينبني عليه يعني بناء الجسم، فلهذا لا يحرم. والمسألة تحتمل، لأن الرواية الثانية قالوا حتى هذا اللبن يحرم لأنه لبن، هو لأنه لبن مهما كان. قال المصنف بلبن حمل لاحق بالواطئ. ما هو اللبن الذي يلحق بالواطئ؟ إيش اللبن الذي يلحق بالواطئ؟ اكتبوا هذا، اكتبوا هذا الكلام الذي سأمليه. كالزوج، كالزوج والسيد، والسيد والشبهة والنكاح الفاسد. كم صار؟ أربعة. اللبن أو نقول الحمل الذي يلحق بالواطئ حمل الزوج، الحمل الذي نشأ من زوج يلحق بالواطئ ولا ما يلحق؟ يلحق بالزوج. طيب السيد، لو السيد وطئ الأمة فحملت، حملها يلحق بالسيد أم لا؟ يلحق بالواطئ. الشبهة يلحق ولا لا؟ يلحق، وهذا ولد ما يعتبر من سفاح. النكاح الفاسد المختلف فيه، يقصدون بالنكاح الفاسد المختلف فيه بخلاف الباطل، وقلنا المذهب عندهم الفاسد والباطل يختلفان. الباطل عندهم النكاح الذي لا يصح بالإجماع، كالذي يتزوج المرأة في العدة أو يتزوج خامسة، هذا لا يصح النكاح، بخلاف الفاسد المختلف فيه الذي يصححه بعض العلماء ولا يصححه بعض العلماء، فهذا يلحق به الحمل احتياطا للنسب. طيب، قال المصنف: إذن فهمنا الآن، إذا أرضعت المرأة الطفل بلبن من حمل يلحق بالواقع كالزوج والسيد والشبهة والنكاح الفاسد، واضح هذا؟ قال: صار ذلك الطفل ولدهما. فهمتم؟ صار ذلك الطفل ولدهما. ولدهما يعني مين؟ يعني المرأة التي أرضعت وصاحب اللبن، صار ولد للاثنين. فهمتم المسألة؟ طيب، بناء على هذا صار ذلك الطفل ولدهما. ولدهما في إيش؟ في كم أمر؟ في أربعة أمور: في تحريم النكاح، ما يجوز له يتزوج بها لأنه أمه، ثبوت المحرمية، هذه المرأة محرم، إباحة النظر إليها أنها محرم، إباحة الخلوة بها أنها محرم. إذن أصبح هذا الرضيع ولدا لهما في أربعة أشياء. ما هما أو ما هي هذه الأربعة أشياء؟ تحريم النكاح، ثبوت المحرمية، جواز النظر، جواز الخلوة. طيب، لكنه ليس ولدا في أشياء أخرى، في أبواب أخرى. ما هي؟ ليس ولد في وجوب النفقة، ما تجب النفقة عليه، على هذا الرضيع لهذه المرأة المرضعة، بخلاف الأم الحقيقية لا يجب نفقتها، أو نقول تجب نفقتها على هذا الإبن. إذن بخلاف النفقة فلا نفقة على الرضيع. والإرث ما في توارث بينهما، وهكذا، والشهادة، رد الشهادة، ما نرد الشهادة، نقبل شهادتها. إذن باختصار هو ولد لهما في أربعة أشياء: في تحريم النكاح وتحريم النكاح والمحرمية والنظر والخلوة. قال المصنف: وأولاده وإن سفلوا، أولاد ولدهما، أولاد الرضيع وإن نزلوا يعتبر أولاد، أحفاد يعني لهذه المرضعة وزوجها، وأولاد كل منهما من الآخر أو غيره إخوته، وأولاد كل منهما يعني المرأة وزوجها، وأولاد كل منهما من الآخر أو من غير الآخر يصبح إخوته وأخواته، وقيس على ذلك. إذن القاعدة باختصار: مرأة ذات لبن من زوج أرضعت طفلا، إيش يصبح هذا الطفل؟ ولد لهما. بمعنى، انتبهوا الآن، اللي دخل في الأسرة من هو؟ الرضيع، الرضيع دخل في الأسرة. إخوة الرضيع، إخوانه من النسب، ما لهم علاقة، ما رضعوا من هذه المرأة. إذن إخوة هذا الرضيع وأم هذا الرضيع وأب هذا الرضيع لا علاقة له بهذه الأسرة، بهذه المرضعة وبزوجها، هم أجانب بالنسبة لها. من الذي له علاقة؟ هذا الرضيع. فالآن هذا الرضيع أصبح ولد ابن لهذه المرأة، سيأخذ أحكام المحرمية في حق هذه المرأة ومن تجبه. إذن نبني على هذا، الآن نبني على، نقول أن هذا الرضيع، الطفل الرضيع، أصبح ابن للمرأة. المرأة إيش تقرب له؟ أمه، وأمها جدة، والزوج أب، وأبوه جد، وأمه جدة، أولادهما إخوة، وهكذا. طيب، أخوات هذه المرأة المرضعة خالة. فهمت الآن المسألة؟ كثير يسأل ويقول: طيب، هو هذا الرضيع ابن للمرأة وأولادها إخوة، طيب أولادها الذين ولدوا بعد الرضاع أو قبل الرضاع، هل في تفريق في هذا؟ ما في تفريق. الآن انتبهوا، لو أن المرأة أنجبت الطفل الأول ثم أنجبت الطفل الثاني، أصبح الثاني أخ للأول ولا لا؟ طيب، أنجبت الثالث، هل نقول الثاني أخ للأول دون الثالث؟ اللي جو بعده ما يصيروا إخوة ولا يصبحوا إخوة؟ إخوة. فإذا من رضع من امرأة أصبح ابنا لها، فأولادها الذين ولدوا قبل رضاعته إخوانه، وأولادها الذين جاءوا وولدوا بعد الرضاع أيضا إخوان، يعني من كان موجودا ومن حدث بعد ذلك كلهم إخوان. فهمت المسألة هذه؟ وهذا السؤال دائما يتكرر ولا أدري ما هو يعني سبب هذه الإشاعة. قال المصنف وقس على ذلك، قال وتحريم الرضاع في النكاح وثبوت المحرمية كالنسب. يقول صار يعني هذا الطفل ولدهم، وتحريم الرضاع في النكاح وفي ثبوت المحرمية كالنسب، يعني كما أن النسب يحرم النكاح ويثبت المحرمية كذلك الرضاع. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. الآن المصنف يذكر شروط الرضاعة التي تحرم، ليس كل رضاعة محرمة. قال بشرط أن يرتضع 5 رضاعات، اكتب رقم 1، 5 رضاعات. وجاء في حديث عائشة كان فيما أنزل 10 رضاعات معلومات يحرم، فنسخنا ب5 رضاعات يعني يحرم. طيب إذن بشرط 5 رضاعات. لو أرضعت المرأة طفلا 4 رضاعات لا يكون إذنا لها، واضح المثل. الشرط الثاني قال في العامين لو أرضعت الطفل وعمره 3 سنوات ما لا يحرم هذا الرضاع، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. قال المصنف فلو ارتضع بقية 5 بعد العامين بلحظة لم تثبت الحرمة، واضح ليش؟ لأنه الشرط أن تكون الرضاعات 5 وتكون في العامين، فلو وجد بعضها في العامين وبعضها خارج العامين فإنها لا يحرم. الآن سيبين المصنف ما هي الرضعة، كيف نحسب الرضعة. قال ومتى امتص الثدي، ومتى امتص الثدي يعني امتص الرضيع الثدي ثم قطعه ولو قهرا. كيف ولو قهرا؟ يعني لو سحبنا الثدي من فم الرضيع نحسبها ولا ما نحسبها؟ هو الإشكال في إيش؟ لو أن الرضيع التقم الثدي وشرب شرب شرب حتى شبع ثم ترك الثدي، هذه رضعة ولا لا؟ رضعة ما في إشكال. لو أنه التقم الثدي فرضع ثم قطع الرضاعة لتنفس وعاد، تحسب رضعة ولا ما تحسب؟ عوده الآن شرع في الثانية ولا يتم الأولى؟ في الثانية. لو أنه التقم الثدي ثم نزع منه قهرا حسبت الرضعة. وهكذا قال المصنف ومتى امتص الثدي ثم قطعه ولو قهرا ثم امتص ثانية فرضعة ثانية. قال الآن ما زلنا في تصوير الرضعة، وإيش الرضعة اللي يحرم وكيف نحسب الرضعة. إذن كلما التقم الثدي إذا تركه لأي سبب فإنها تعتبر رضعة. تذهب أنه ما امتص من الثدي. قال والسعوط أو والسعوط بالضم، والسعوط في الأنف يعني لو أنه وضع له اللبن في أنفه، والوجور في الفم وضع له اللبن في فمه فشربه في الفم، يحرم ولا ما يحرم؟ الآن سيذكر الآن 4 صور وسيبين هل هي تحرم ولا ما تحرم. الصورة الأولى السعوط، اكتب رقم 1. الثانية الوجور في الفم، هذا رقم 2، وسيأتي بيان أنه يحرم ولا لا. قال وأكل ما جبنا، 3. ما جبنا، الجبن يصنع من إيش؟ من الحليب. لو أنه صنع الجبن بلبن المرأة هذه ما جبنا، فأكله الصغير اللي هو دون 2 سنين، هل يحرم عليه؟ هل يعتبر هذا في حكم الرضاع؟ 4. أو خلط بالماء، يعني لبن المرأة خلط بالماء وصفاته باقية بهذا الشرط، خلط بالماء وصفة اللبن باقية. قال وصفاته باقية، هذه 4. ما هو الحكم؟ قال المصنف كالرضاع في الحرمة، كالرضاع في الحرمة. فهمت المثل؟ قال وإن شك في الرضاع أو عدد الرضاعات بنى على اليقين. شك هل الطفل هذا رضع من فلانة أو ما رضع أصلا، إيش الأصل؟ الأصل ما رضع، ما نحرم. شك في عدد الرضاعات، شك هل رضع 4 رضاعات أو 5 رضاعات، كم نقول؟ نقول 4. إذا نحرم ولا ما نحرم؟ ما نحرم. طيب شك هل رضع 5 رضاعات أو 6 رضاعات، يفيد هذا الشك ولا ما يفيد؟ الشك هذا لا قيمة له لأنها محرمة على ذا وعلى ذاك، على كلا الصورتين. قال المصنف وإن شهدت به أي بالرضاع امرأة مرضية، هو قال مرضية يعني امرأة مرضية يعني ثقة موثوق بخبرها، ثبت التحريم يعني بشهادتها، نثبت تحريم الرضاع بشهادة امرأة واحدة بشرط أن تكون مرضية يعني نثق بخبرها ولا نشك في كذبها. قال المصنف بعد ذلك: ومن حرمت عليه بنت امرأة كأمه وجدته وأخته، مرضية صحيحها قصدونها ثقة، أما لو كانت فاسقة كاذبة فلا ما يقبل خبرها. قال المصنف الآن الكلام الذي سيأتي مكرر: من حرمت عليه بنت امرأة كأمه وجدته وأخته إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه أبدا، واضح. المرأة اللي تحرم عليك بناتها إذا أرضعت طفلة، وش تصير الطفلة هذه؟ من بناتها، تحرم عليك، واضح المسألة. ومن حرمت عليه بنت رجل كأبيه وجده وأخيه وابنه إذا أرضعت زوجته بلبنه طفلة، شرط بلبنه هو طفلة، حرمتها عليه أبدا. ليش؟ لأنها تصبح من محارمه. واضح الصورة يا أخوان؟ واضح لفصلها. طيب، من حرمت عليه بنت امرأة كأمه، لو أمه أرضعت البنت هذه الرضيعة إيش تكون؟ أخت جدته، صارت خالة. أخته أرضعت، صارت بنت أخت. هب أن زوجة أبيه أرضعت، وش يصير هذا رضيع؟ أخ، هي زوجة أبيه من أبيه، زوجة أبيه من أبي أخ جده سيكون عم، أخيه ستكون بنت أخ، وهكذا. طيب، دعونا ننتقل إلى كتاب النفقات، لأن هذا الباب سهل وميسر على من يسره الله عليه، إلا إذا بلغ بكم يعني بلغ السيل الزبق قولوا لي أقف، وإن كان لم يبلغ الزبق ما زال. طيب، النفقات، اكتبوا عند النفقات: كفاية من يمونه طعاما وكسوة وسكنا وتوابعها، يعني كفاية من يمونه بالطعام والكسوة والسكن وغيره. قال المصنف: يجب على الزوج. الآن الكلام عن النفقة، تجب لمن؟ تجب للزوجة، وتجب للأولاد، وتجب للقرابة. سيأتي بيان هذه الأحكام. أما الزوجة، بدأ المصنف بالزوجة، قال: يجب على الزوج ما لا غنى لزوجته عنه من مأكل واحد، ومشرب اثنين، وملبس ثلاثة، ومسكن أربعة، بالمعروف. بالمعروف يعني كفايتها، بالمعروف بما تعرف عليه الناس أنه من كفايتها، لينفق ذو سعة من سعته. طيب، يعني قدر الكفاية. إذا حصل خلاف بين الزوج والزوجة في النفقة، قال: ويعتبر الحاكم ذلك إن تنازع بحالهما. إذا حصل نزاع بين الزوج والزوجة، قالت الزوجة: هو ما ينفق علي قدر الكفاية، فالحاكم هو الذي يقرر قدر الكفاية. كيف يقرر ذلك؟ بحسب حالهما. يعني إن كان هو غني وهي غنية، موسر مع موسرة، فيفرض عليه أن ينفق عليها نفقة الموسرين. نفقة الموسرين ليست محددة في كل زمان، تختلف من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان. فالموسر والموسرة اللذان يعيشان في مدينة مثل جدة ما هم مثل الموسر والموسرة اللذان يعيشان مثلا في أدغال أفريقيا مثلا، أو في مكان، وهكذا. سيختلف من زمن لزمن. فعادة الناس، عادة الأغنياء كيف يعيشون في هذا البلد وفي هذا الزمن، هذه النفقة التي تجب عليها. طبعا الأكل والملبس والمسكن، وما زاد على ذلك لا، زيادة على هذا لا، معناه أن يوفر لها سكن مثلها، وملابس مثلها، ومأكل مثلها، هذا هو الذي يجب عليه. أما ما زاد على هذا فلا. قال: وعليه مؤنة نظافتها من دهن وسدر وثمن ماء الشراب والطهارة من الحدث والخبث وغسل الثياب، كل ذلك عليه هو. وعليه لها خادم، والمقصود بالخادم هنا من؟ يعني الخادم يطلق على العبد أو الأمة، سواء كان عبد أو كان أمة. وعليه لها خادم إن كانت ممن يخدم، ممن إيش؟ لا يخدم، يخدم مثلها. نعم، ممن يخدم مثلها. طيب، أو لا يخدم مثلها، يعني لا تخدم نفسها. وتلزمه مؤنسة لحاجة، لو كان وضعها مثلا اسكنها في مكان قفر بعيد في صحراء كذا، تحتاج إلى أن يكون عندها من يؤنسها ويذهب عنها الخوف، فيلزمه ذلك. كل هذا مرده إلى العرف وإلى عادة الناس. ويعني كثير اليوم من نفقة الناس اليوم هي فوق العادة، يعني فوق الواجب. يعني يبدو لي أن الزوج اليوم إذا كان الزوج منفق، يعني ما كانت المرأة هي اللي تنفق من راتبها، لكن إذا كان الزوج اللي ينفق، الذي يحدث الآن أنه الرجل قد ينفق على الأولاد وعلى هذا أشياء كثيرة تكون زائدة. كيف زائدة؟ يعني الأكل، الواجب عليه أن يحضر لهم الطعام الذي يحتاجه مثلهم. الزيادة على هذا، الزيادة في الملابس، الزيادة في السكن، كل ذلك يعني يكون زائد عن الحاجة، يكون تبرع من الأب. يحصل نزاع بين الأسر أحيانا بين المرأة والرجل في مسألة النفقة، لأنه في الغالب أن الرجل والمرأة كل واحد منهما ما يعرف ما هو الواجب عليه وما هو الذي يستحق لها، فقد تغضب المرأة لأنه ما يشتري لها مثلا، ما يشتري لها لكل وليمة أو لكل عرس أو لكل حفلة فستان مثلا، هل هذا من النفقة الواجبة؟ الظاهر لا. وهكذا يعني قد يحصل خلاف. على العموم إن تصالح الزوجان واتفقا على نفقة بالعرف وتوافق على ذلك خلاص، وإلا فإن الذي يفض النزاع بينهم هو الحاكم، وهو الذي يقرر ما هو المقدار الذي يعطيه الزوج للزوجة وما هو المقدار الذي يعطيه الزوج للأولاد. وكثير من الزوجات وكثير من الأولاد لا يرضون بحياتهم، مع أن لو تأملنا ما يعطون من الزوج قد يكون فوق الواجب. وهذا لا يعني أنه لا يوجد أزواج مقصرين في نفقات الزوجات، هذا يوجد أيضا، ولا يحل للرجل أن يظلم المرأة ولا أن يظلم أولاده في النفقة الواجبة، فإنه مؤاخذ على ذلك. قال المصنف: والواجب عليه دفع الطعام في أول كل يوم، كل يوم يعطيها طعام هذا اليوم. ويجوز دفع عوضه إن تراضيا، معناه هي تحتاج طعام، الذي يجب عليه أن يعطيها الطعام ولا يعطيها قيمة الطعام؟ الواجب عليه أن يعطيها الطعام نفسه. طيب هل له أن يعطيها قيمته؟ يجب عليه يعني غصبا عنها؟ لا، ما يعطيها القيمة، لأنه إعطاها القيمة معناه أنه خذ مال واذهبي واشتري وهذا واخرجي، هي ما هي ملزمة بهذا. فالواجب عليه أن يحضر لها الطعام، لكن إن تراضيا على الثمن على القيمة، قال أعطيك قيمة هذا الطعام وأنت تخرجين أو ترسلين من يشتري لك، لا حرج. ويجوز دفع عوضه إن تراضيا، عوض الطعام. قال: ولا يملك الحاكم أن يفرض عوض القوت دراهم مثلا إلا بالتراضي، إلا بتراضيهما، لأن هذا معناه في ضرر عليها. قال: وفرضه ليس بلازم، فرضه ليس بلازم. إذن الذي يجب عليه أن يعطيها الطعام ولا يكلفها شراؤه ولا يكلفها أن تبحث عن من يشتري له. وبعض الأزواج يفعلون هذا، ما يشتري الطعام للمرأة ويقول لها ارسلي أحد اشتري أنت وهكذا، نقول هذا ما يجوز، يجب عليك أنت أن تحضر لها طعامها الذي تحتاجه. الكسوة، قال: ويجب لها الكسوة في كل أول عام، طبعا في أول كل عام، هذا الكلام بحسب عرف الناس. وتملكها يعني الكسوة أو النفقة بالقبض، إذا قبضت هذه الكسوة ملكتها. قال: فلا بدل، إيش اللي ينبني على أنها ملكت الكسوة والنفقة بالقبض؟ قال: فلا بدل لما سرق أو بلي، معناه إذا أعطاها كسوتها وأعطاها نفقتها ثم سرقت منها فإنه لا يجب عليه البدل. قال: طبعا كل هذا الكلام في حال النزاع والصراع، وإلا الذي يحدث اليوم غير هذا، ما في أحد يعطي أولاده طعام فيسرق الطعام يقول لا دخل لي فيكم، باتوا جياع، ما أحد يقولها. لكن على العموم يعني هذا الشرع، لو أنه قال أنا هذا الذي عندي وأعطيتك إياه فليس لك غيره. طيب: وإن انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للعام الجديد. إذا كل سنة يعطيها كسوة، كسوة يعني إيش؟ يعني يعطيها كسوة برد وكسوة شتاء وملبس مثلا للبيت وملبس للخروج وهكذا بحسب أعراف الناس وعادتهم. قال وإن مات أو ماتت قبل انقضاء العام يعني رجع عليها بقسط ما بقي. أعطاها الملابس أول السنة، بعد ستة أشهر ماتت، يقول هي ما تستحق ملابس سنة كاملة، إذا تستحق نصف سنة فيرجع ويطالب بنصف السنة. هذا الذي قاله المصنف. وهناك وجه في المذهب وإليه ذهب الموفق عليه رحمة الله أنه لا يرجع عليها بما دفع، ما دفع خلاص ما يرجع عليها. طيب نحن اليوم نضحك من هذا الكلام، لكن لأننا في غنى وفي يسر ولله الحمد، فهذا يضحكنا كيف يرجع عليها ويطالبها بال، لكن قد يكون بعض الناس في بعض المجتمعات وفي بعض الأزمان مرت على الناس كان يعني كل صغير ويسير له قيمة وله ثمن، الإناء المكسور له ثمن والثوب المخرق له ثمن وله قيمة يعيشون به، وقد يكون هذا الثوب المخرق هو الحيلة، هو الذي يملكون ما يملكون غيره، وقد تكون هذه الكسرة التي نعاف النظر إليها قد تكون هي طعامهم الشهي اللذيذ الطيب اللي ما في أحسن منه، فهكذا يعني. طيب قال وإن أكلت معه عادة أو كساها بلا إذن سقطت النفقة، يعني يبقى أنه ما أحضر لها الطعام لكن عنده عبد أو خادم يصنع الطعام وتأكل معه، تحضر معه الصباح وتفطر معه وتتغدى معه هكذا، يقول هذه تقوم مقام النفقة. قال المصنف والرجعية مطلقا. الآن سيتكلم عن بعض النساء هل تجب لهن نفقة أم لا، مثل الرجعية وهي الزوجة المطلقة طلاق الرجعية. تعرفون المطلقة طلاق الرجعية من هي؟ التي طلقت طلقة واحدة أو طلقتين في فترة العدة، لا تقولوا اللي طلقت طلقة واحدة، ترى اللي طلقت طلقة واحدة بعد انقضاء العدة ليست رجعية، إيش تكون؟ بائن بينونة صغرى. قال والرجعية مطلقا، هذا رقم واحد، يعني الكلام الحكم ما هو، ما بها الرجعية مطلقا، يعني لها النفقة. طيب لها النفقة والسكن والكسوة لأنها زوجة. قال والبائن يعني الحامل، البائن الحامل كذلك لها النفقة. البائن الحامل طلقها ثلاثا وفي بطنها حمل، فالنفقة لها. لماذا؟ النفقة ما هي لها هي لكن لحملها. قال والناشز الحامل، الزوجة الناشز، من هي الناشز؟ العاصية، المرأة إذا عصت زوجها وخرجت عن الطاعة فإنها لا تجب لها النفقة، تسقط النفقة، لكن إن كانت حامل فالنفقة لحملها لمن في بطنها. قال المصنف والمتوفى عنها زوجها حاملا، المتوفى عنها زوجها وهي حامل يقول لها النفقة. كيف لها النفقة؟ ننفق عليها من فين؟ هي لها الميراث، لكن المقصود المراد إنه لها النفقة من حصة الحمل مش من التركة، لها النفقة من حصة الحمل، لأن الحمل الذي في بطنها وارث فينفق عليها من إيش؟ من حصة حملها، من حصة حمل ليس من أصل التركة. قال كل هؤلاء عددهن كم يا أخوان؟ أربعة، رقمتهم أربعة. قال كالزوجة في النفقة والكسوة والمسكن، ولا شيء لغير الحامل منهن، يقصد بذلك البائن والناشز المتوفى عنها زوجها، ما يقصد الرجعية. ولا شيء لغير الحامل منهن يعني الثلاث، اكتب عندها يعني البائن والناشز والمتوفى عنها، لأنه ذكر أربعة. أما الرجعية فلها النفقة هي زوجة سواء كانت حامل أو غير حامل. قال المصنف ولا يعني ولا نفقة واجبة لمن سافرت لحاجتها تسقط نفقتها، أو لنزهة تسقط نفقتها، أو زيارة تسقط نفقتها، ولو كان ذلك بإذن الزوج، ولو بإذن الزوج. قال وإن ادعى نشوزها، هو يقول هي ناشز. طيب قوله هي ناشز إيش ينبني عليه؟ سقوط النفقة، فكأنه يعني يدعي عليها ما يسقط النفقة، فهو كأنه يريد أن يسقط ما يجب عليه. نقبل ولا ما نقبل؟ كلام مين؟ ادعى نشوزها وهي قالت لا أنا لست بناشز، فهمتوا؟ إيش ينبني على القولين؟ إن قلنا القول قوله معنى ما لها نفقة، وإن قلنا القول قولها لها نفقة. طيب إن ادعى نشوزها، ادعى نشوزها، القول قول مين؟ قولها هي. أو أنها يعني ادعى أنها أخذت نفقتها وأنكرت، فالقول قولها بيمينها. فهمت المسألة؟ إذن زوج، خذ الصورتين، زوج ادعى أن هذه المرأة ناشز، قالت أنا ماني ناشز أستحق النفقة، وإيش نقول؟ نقول خلاص بيمينك قولك نفقة، لأنه الأصل عليه. طيب ادعى قال أنا أعطيتها نفقت هذه السنة أو هذا اليوم وأنكرت، فالقول قولها، الأصل عدم ذلك. قال المصنف، الآن سيبين المصنف حكم الإعثار. لو أن الزوج أعثر أصبح غير قادر على النفقة، فهل لها أن تطلب الفسخ؟ هذا هو سيقول أنه لها الفسخ. قال ومتى أعثر يعني الزوج بنفقة المعسر، يعني ما عنده حتى نفقة رجل معسر وهو أقل النفقات، ما عنده بنفقة المعسر أو كسوته أو مسكنه، أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم. ترى هذه مسائل، المسألة الأولى ومن أعسر بنفقة واحد، من أعسر بنفقة المعسر هذه واحد، أو كسوته أو مسكنه. اثنين، أو صار الزوج لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم. الثالثة، مسألة الثالثة، أو غاب الموسر، عنده فلوس وغني لكنه غايب ما هو موجود وتركها بغير نفقة، أو غاب الموسر وتعذرت عليها النفقة بالاستدانة وغيرها، هو غاب وهي ما استطاعت أن تنفق على نفسها، ما في أحد وافق أن يدينها يعني يدينها يقرضها مثلا، ولا هي تعرف فين ماله حتى تأخذ من ماله. قال في كل هذه الصور الثلاث فلها الفسخ فورا ومتراخيا، لها أن تطلب الفسخ الآن ولها أن تنتظر ثم تطلب بعد ذلك. ولا يصح يعني الفسخ بلا حاكم، لأن هذا الفسخ مختلف فيه، ونحن قلنا قاعدة أن كل فسخ مختلف فيه يحتاج إلى حكم حاكم يعني القاضي. قال ولا يصح، اكتب عندها أي الفسخ، بلا حاكم، فيفسخ بطلبها، فيفسخ الحاكم بطلبها، أو تفسخ هي بأمر من الحاكم، يأمرها أن تفسخ وتفسخ. قال وإن امتنع الموسر من النفقة أو الكسوة، الموسر اللي عنده النفقة امتنع عن النفقة وامتنع من الكسوة، وقدرت على ماله فلها الأخذ منه من ماله بلا إذنه لكن بقدر كفايتها وكفاية ولدها الصغير، وهذا ما يعتبر سرقة، وهذا الذي أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة كما هو معروف. قال المصنف النفقة على القريب، الآن انتهينا من الزوجة، نفقة الزوجة انتهينا منه، الآن نفقة الأقارب كيف تكون غير الزوجات؟ قال ويجب على القريب نفقة أقاربه وكسوتهم وكسوتهم وسكناهم بالمعروف، لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، بعد قوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، قال وعلى الوارث مثل ذلك، الذي يرثه مثل ذلك. قال بثلاثة شروط هذا الباب أو هذه مسألة مهمة. زوجتك نفقتها عليك فهمناها وكيف أحكامها، طيب قرابتك؟ على المذهب يقول تجب النفقة على الأقارب بثلاثة شروط. ما هي الشروط؟ الشرط الأول أن يكون هؤلاء الأقارب فقراء. طيب الشرط الثاني، أنا أقول الشروط ثم نقرأها، الشرط الأول أن يكونوا فقراء، الشرط الثاني أن يكون المنفق غني عنده مال، لكن لو كان القرابة أغنياء ما تجب عليك نفقتهم. طيب أنت فقير ما تجب عليك، إذن إذا اجتمع هم فقراء وأنت غني تجب النفقة ولا لا؟ تجب. في شرط ثالث سيأتي، في الشرط الثالث تجب. طيب هم أغنياء وأنت الفقير تجب النفقة ولا ما تجب؟ ستجب عليهم هم، أنت فقير وهم فقراء ما تجب على أحد، أنت غني وهم أغنياء ما تجب على أحد. طيب وفي شرط ثالث بعد، قال المصنف الأول أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب، ما عندهم مال ينفقون على أنفسهم ولا عندهم كسب يستطيعوا أن يكسبوا وأن يشتغلوا وأن يأخذوا المال، أما كان قادر على الكسب أو عنده مال فهذا ما ينفق عليه، يذهب ويشتغل أو ينفق من ماله. الثاني أن يكون المنفق غنيا إما بماله أو بكسبه، عنده مال موجود أو يستطيع الكسب ويستطيع الحصول على المال.